وأن الواجب أن لا يستخدموا إلا على الطريقة التي أوضحتها الدولة وبين لها الدولة. فإن أراد يستخدم فعليه يسلك الطرق التي رسمتها الدولة حتى لا يضر نفسه ولا يضر المسلمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع محمد الإمام عبد الرازق الشيخ بعث يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الصلاة على النبي لا سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله إن المؤذن يقولون، قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أيضا، ثم سلوا الله للوسيلة فإنه منزلة من الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون عنه. فمن سال للوسيلة حلت له الشفاعة عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في الصحيح، وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم زاد البيهقي في إسناد صحيح: فإنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فالمقصود أن الصلاة عليه في جميع الأوقات مستحبة وهي خير عظيم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأينا أنف امرئ ذكره عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم. ويصلى عليه في آخر الصلاة بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير، قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التشهد الأخير قد أوجب ذلك جمع من العلم، وقال بعضهم إن ذاك ركن. أما التشهد الأول فيستحب على الصحيح فقط استحبابا ثم يقول الثالث. فالمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة بعد الأذان وفي الشهد الأول وفي الشهد الأخير وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأوقات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت كلاما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو: من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير. هذا لا نعلم له أصلا، هذا الحديث خبر موضوع لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العراقية المستمع محمد عبد الله خلف رسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل الصلاة النافلة مخصصة بقراءة سورة معينة؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أفيدونا مأجورين. هذا خبر عن عائشة لا أعلم له أصلا، ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنة المغرب أيضا، وفي ركعتي الطواف كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في سنة الفجر بآيتين من سورة البقرة وآل عمران، وهما قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل آخر الآية الكريمة من سورة البقرة، وفي الآية وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن يقرأ فيهما في السورتين يعني سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة، وفي بعض الأحيان يقرأ بالآيتين في سنة الفجر. آية البقرة في الأولى قل آمنا بالله وأنزل إلينا الآية، وآية آل عمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا هو السنة، ولا أعلم للنافلة سورة مخصوصة غير ما ذكر، بل يقرأ في النافلة غير ما يقرأ في الفريضة ما تيسر. الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه، يقرأ في الفرائض وفي النوافل ما يسر الله بعد الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: